من ضمن الأمراض اللي موجودة إن إحنا مخلينا مش عارفين نحس بالمحفل السماوي. أحيانا أبونا فلان ده دمه خفيف، أبونا فلان ده لأ ما بحبش أتعامل معاه، لأ أبونا فلان دوت شديد، لأ أبونا فلان دوت ما عرفش إيه. معه وصلة لأم كلثوم مثلا، أبونا ده صوته حلو، أبونا ده صوته وحش. أم كلثوم جاية تغني. انت اللي انتوا مش فاهمينه، الكهنة لما بيدخلوا يصلوا دول مش علشان ماشيين بدور عليه يوم الفلاني وابونا فلان عليه اليوم الفلاني، لا ده بيكون تكليف من الملك امام الله في المقادس يشفع في الخليقة، يشفع في الخليقة. يعني عندكم مثال صغير، لما الشعب فسد ربنا قال لموسى خلي هارون يلبس لبس الخدمة ويتراءى أمامي في قدس الأقداس عن الشعب لئلا أفنيهم. فالكهنوت ده معمول لتسكين غضب الله، ياخد البشر يربط قلوبهم بربنا يطهرهم من الخطية بالاعتراف ودم المسيح اللي من خلال الروح القدس، ويدخلهم أنقياء يربطهم بالملك. شوفوا كده مثلا الشعب لما غلط جاب لهم وباء حصد منهم حوالي 14,000، الناس ضجت وصرخت لربنا، ربنا قال لموسى ايه؟ هارون يلبس لبس الخدمة ويمسك الشرية يملاها بخور ويدخل بين الناس يفصل بين الحياة والموت، يفصل بين الحياة والموت. الحتة دي وضحها لنا في سفر الحكمة، يقول وجاء رجل بار ليس بقوته البدنية ولا بسلاحه بل بدرع كهنوته، تصدى إلى الوباء فرجع إلى خلف درع الكهنوت. الكهنوت ده اللي انتوا مش فاهمين قيمته، ده درع انت تستخبى فيه وتحتمي فيه من كل الحروب الشياطين. اللي احنا النهاردة مستهترين بكلام الاباء وتعاليم الاباء، وها واخدين يا ابونا ده نقرزة وضحك وفرفشة. عايز اسألكوا سؤال، الكهنوت اللي انا واخده ده انا جايبه مشتري من سوبر ماركت؟ كهنوت مين؟ كهنوت السيد المسيح له المجد. اللي انتم مش فاهمينه، الكاهن لما بيدي عطية من خلال رشم كهنوتي الروح القدس يتمم الطلبة تأدبا منه، ان كهنوت اقنوم الابن طلب، الابن ده اللي قال الروح القدس يأخذ مما ليه ويعطيكم. فبدام كهنوت الابن طلب الروح القدس تأدبا منه حبا في الابن، يدي العطية من خلال الكهنوت. ثم تدخل في المحفل السماوي يرشم على شوية مية يكونوا بطن يولدوك ابن لله وارث السماء، يرشم على أوربانا تكون جسد المسيح اللي خلق أبونا نفسه. يا جماعة احنا ليه داخلين الدنيا واخدينها باستهتار؟ ده يوم ما كان الكاهن بيترسم وياخد الوصية يقولوا له كده اعلم ايها الاخ فلان ولا الاب فلان ان مسكة من هذا الجسد لا يوازيها العالم أجمع بكل ما فيه، كل العالم ده كله ما يسوي الذرة من اللي حضرتك وحضرتك بتاخدوها جواكم، بلا طعم، بلا استعداد، بلا مهابة، بلا مخافة. استهتر، استهتر. ايه احساسك بالمحفل السماوي؟ يعني انتوا كلكم موجودين وكل واحد معاه الملاك الحارس بتاعه، غير ملائكة المذابح وملائكة الكنيسة والطوار والهياكل. احنا عشان كده بنسمي الكنيسة بيت الايه؟ بيت الملائكة. شاعر بالمحفل السماوي اللي انت موجود فيه، ولا الدنيا واخداك ولهياك وعمال تفكر في اي كلام فاضي؟ تخيل انت ماسك ألمازة، ها؟ عيل صغير ماسك ألمازة، يجي الواحد يلعبه كده بسلسلة مفاتيح، يرمي الألمازة ويشبط في ايه؟ في الشخليلة، مش كده؟ هذا اللي بيعمله معاكم الشيطان. الشيطان واحد كرامته تنقح عليه، واحد ذاته تنقح عليه، واحد يقول لا انا مش انا اللي يتبص لي، واحد يقول لا مش انا اللي يتقال لي، واحد يقول ما اعرفش، لا هم مالهم بيعملوا فينا كده ليه، واحد يقول، وكل واحد عمال يطمس بطريقه شكله. انظرنا بقى صعب.